أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما لو تعارض مع ضرر آخر فمجمل القول فيه أن الدوران إن كان بين ضرري شخص واحد أو اثنين فلا مصلحة إلا لاختيار أقلهما لو كان وإلا فهو المختار. وأما لو كان بين ضرر نفسي وضرر غيري فالأجهل عدم وجود حق لي الضرر. الكلام في التعارض ضررين، صور تعارض الضررين على ما يظهر من المصنف ثلاث. الأول تعارض الضررين بالنسبة إلى شخص واحد، الصورة الثانية بالنسبة إلى شخصين، الصورة الثالثة تعارض الضرر بالنسبة إلى شخصين المقرأ وغيره. فلا بد من فرض مثال لكل واحدة من هذه الصور الثلاث. المثال للصورة الأولى، بأن يقول الحاكم الجاهل على شخص أنه يدفع للحاكم إما قطيع الغنم وإما ألف دولار أمريكي، فيقع تعارض بين قطيع غنم بين هذا الضرر وبين ألف دولار أمريكي. هذا الضرر وكلا الضررين لشخص واحد. ما حكم تعارض ضررين على هذا الفرد؟ يقول المثنف عليه أن يتحمل ما هو الأقل، أقل الضرر. إذا كان قيمة قطيع غنم أكثر من ألف دولار عليه أن يدفع ألف دولار، وإذا كان الأمر بالعكس عليه أن يدفع قطيع غنم. هذا هو مثال السورة الأولى مع حكمه. السورة الثانية بأن يقع تعارض بين ضررين للشخصين، بأن يقول حاكم الجور لشخص عليك أن تأخذ ألف دولار إما من زيد وإما من بكر من أحدهما، فعلى هذا الفرض الشخص المكره مخير بين أخذ من زيد أو أخذ ألف دولار من عمرو، مخير. السورة الثالثة أن يجبر الحاكم شخصا على دفع مبلغ معين إما من ماله أو من مال زيد، إما أن يأخذ من زيد ويدفع إلى الحاكم الجو، فيقع التعارض بين الضرر المتوجه إلى نفس المكره وإلى الغير. حكم هذه السورة على ما يظهر من كلام المصنف أنه لا يجب على المكره تحمل الضرر، لا يجب عليه أن يتحمل الضرر ويدفع المبلغ المذكور من مال نفسه، فعليه أن يأخذ من زيد ويدفع للحاكم الجو. نعم، لو كان الضرر بالإتالة متوجها إلى المكره لا إلى الغير، ولكن أراد المكره توجيه هذا الضرر إلى الغير، بمعنى أن حاكم الجو قال لي زيد عليك أن تدفع مبلغا معينا، فالزيد لا يريد أن يدفع مبلغا من ماله ويأخذ من عامر يدفع إلى الحق الجو، يوجه الضرر المتوجه إليه إلى الغير، هذا مما لا يجب، هذا لا يجب الشرع. وإن كان الضرر ضررا سماويا ضررا طبيعيا أيضا لا يجب، كما إذا وقع بيته في خسر السيل لكثرة المطر ليس عليه أن يفتح من مكان آخر حتى يضر السيل ببيت شخص آخر، توجيه الضرر إلى شخص آخر لا يجب. إلا أن يقال أن الأمة جميع الناس بمنزلة شخص واحد، وقاعدة لا ضرر أيضا للامتنان، فعليه على هذا الشخص توجيه الضرر إلى غيره إذا كان ضرر الغير أقل من ضرر المتوجه إلى نفسه من باب الامتناع. فتأمل إشارة إلى رد هذا، رد الامتناع، وملخص الرد أن كل حكم شرعي يتوجه إلى كل واحد واحد من المكلفين، لا إلى مجموع الأمة، إلى كل واحد. فحينئذ نفي الزرر عن نفس هذا الشخص ليس من باب الامتناع، إذ يرد الزرر على شخص آخر فليس هنا لا يتحقق الامتناع، فلا يجوز لهذا الشخص توجيه الزرر إلى غيره، وإن كان الزرر المتوجه إلى الغير أقلا من الزرر المتوجه إلى هذا الشخص. هذا تمام الكلام في قاعدة لا ضرر. وأما لو تعارض مع ضرر آخر فمجمل القول فيه أن الدوران إن كان بين ضررين شخص واحد كما ذكرنا المثال، هذا إشارة إلى السورة الأولى، أو ضررين شخصين اثنين، هذا إشارة إلى سورة الثانية، حكم هذين الاحتمالين أو هاتين السورتين فلا مسرح إلا لاختيار أقلهما، لا بد من اختيار أقل ضرر. لو كان وإلا لو كان الضرران متساويين فهو مخير بين الأخذ بين اختيار أحد الضررين. وأما لو كان بين ضرر نفسه وضرر غيره، هذا إشارة إلى سورة الثالثة، فالأزأر عدم تحمله الضرر ولو كان ضرر آخر أكثر مثلا، فإن نفي الضرر يكون للمنة على الأمة ولا منة على تحمل الضرر لدفع عن الآخر وإن كان ضرر الآخر أكثر. نعم لو كان الضرر متوجها إليه أي إلى شخص الأول ليس له دفع النفس بإيراده على الآخر كما ذكرنا، إلا أن يقال أن نفي الضرر وإن كان للمنة إلا أنه بلحاظ نوع الأمة واختيار الأقل بلحاظ النوع منه، بلحاظ النوع منه اختيار أقل الضرر. فتأمل لا ليس منه، إذ موضوع الحكم كل واحد من المكلفين فردا فردا، فليس توجيه الضرر إلى الآخر وإن كان أقلا منه. الحمد لله.